الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. قوله وكان صاحب حرث أراد أشار بذلك إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأن سبب حفظه لهذه الزيادة أنه كان صاحب حرث. قوله من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشي، اقتنى يعني امتلك أو اتخذ، والناس بالعامية يقولون سعى كلب. طيب، هذا معنى ايش؟ اقتنى كلبا. ثم قال: إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. سبحان الله، هذا فيه النهي عن اقتناء ايش؟ الكلب. من أين عرفنا النهي؟ ينقص من أجله، أنه أخبر أنه ينقص من أجله كل يوم قيراطا. ولا شك أن ما كان سببا لنقصان الأجر فهو منهي عنه، لأن الأشياء التي يؤمر بها أو هي مباحة تزيد في إيش؟ إن كان مأمور بها تزيد في الأجر ولا تنقص، وإذا كانت مباحة فهي لا تنقصه ولا تزيده. اللهم إلا إذا قصد بالمباح التوصل إلى ماذا؟ إلى مأمور به من واجب مستحب، فحينئذ يزيد بذلك. عرفتم؟ طيب، قوله قيراطان، القيراط كجبله، إذن يفوته من الأجر شيء عظيم، ومن هنا نعلم أن ما يقع من كثير من المسلمين الذين تأثروا بالمدنية الكافرة وأنهم يعنون بتربية الكلاب، فهذا خلاف وجاءت به السنة المطهرة. نعم. وفي قوله إلا كلب صيد أو ماشية، وزيادة أبو هريرة وما جاء في زيادة أبو هريرة كلب حرث، كلب صيد أو ماشية وكذلك أو كلب حرث، فإن هذه الكلاب إذا اقتناها المسلم فإنها لا تنقص من أجره. لماذا؟ لأن الرسول استثنى، قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب ماشية، زاد أبو هريرة أو كلب حرث، ثم أكد سالم أن زيادة أبي هريرة ثابتة محفوظة بدليل قوله وكان صاحب حرث، فحفظ الزيادة التي هي يعني من عمله، يعني كلب صيد ما كان هو يصيد بالكلب ولم يكن إيش صاحب صيد، كلب ماشية لم يكن عند أبي هريرة ماشية، لكن كان صاحب حرث، ولذلك ضبط إيش زيادة أو كلب حرث. إذن هذه الثلاث أنواع من الكلاب اقتناؤها جائز ولا لا؟ جائز. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الرسول استثنى من نقص الأجر، وإذا استثنى من نقص الأجر فإنها يباح اقتناؤها. لكن هل يجوز بيعها لأجل هذا الغرض؟ يعني هل يجوز أن يبيع كلبا لأجل أن يتخذ للصيد أو للماشي أو للحرث؟ لا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. لكن جاء زيادة عند النسائي من رواية أبي الزبير المكي عن جابر قال إلا كلب صيد، يعني نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، فإذا صحت هذه الزيادة فهي تدل على جواز بيع كلب الصيد. ويبقى الأنواع الأخرى من أنواع الكلاب على عموم النهي. وهذه الزيادة صحها الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وجزم الإمام ابن القيم قبله بضعفها ونكرتها، حكم بضعفها وحكم أنها شاذة. لأن حكم بضعفها لأن من رواية أبي الزبير عن جابر مما لم يصرح فيه بالتحديد، وأبو الزبير المكي من طبقة المدلسين فإنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسبب، لكن هذا موضوع آخر مر علينا في كتاب البيع. طيب، قال ابن عبد البر رحمه الله في الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكذلك للزرع، وكراهة اتخاذها لغير ذلك، إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا، فتتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل تأخر ذات يوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في انتظاره، فقال تأخر عني جبريل، فلما خرج من البيت وجد جبريل خارج الدار، فقال ما الذي منعك من الدخول يا جبريل؟ فقال إن في البيت كلب وصورة، فمر بالكلب فليخرج وينضح مكانه بالماء، ومر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. وكان الكلب جرو يلعب به الحسن والحسين، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ونضح مكانه بالماء وهتك الصورة، فدخل جبريل البيت. نعم. نعم. اقرأ. قوله فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان، جاء في حديث أبي هريرة فإنه ينقص كل يوم من أجره قراط، والمراد بنقص الأجر قال بعض أهل العلم الإثم الذي يحصل له باقتناء الكلب، وهذا الأجر يوازي قراط، يعني هذا الإثم يوازي من الأجر قراط أو قراطين. وزيادة السالم بن عبد الله زيادة من ثقة فيؤخذ بها فيقال قراطان. نعم. نعم. ويؤخذ من الحديث تكثير الأعمال الصالحة لقوله من اقتنى كلمة، فلا ينبغي المسلم أن يفعل شيئا يكون سببا لنقص أجره. إذا نأخذ منها بالفحوى أن المسلم يسعى في إيش؟ فيما يكثر أجره. نعم. وفي هذا الحديث بيان لطف الله سبحانه وتعالى بما أباح لهم من المنافع ويسر لهم تلك المنافع. فإن الكلب مع أن اقتناءه ممنوع فإنه رخص لهم في كلب الصيد والماشية حتى تقوم مصالحهم بذلك، وهذا من لطف الله وعظيم امتنانه على خلقه. وفي هذا الحديث تقديم المصلحة الراجحة على المصلحة المرجوحة، على المفسدة المرجوحة. كيف ذلك؟ لأن الكلب لأجل هذه الأغراض وهي الحراسة والماشي والصيد فيه منافع ولا لا؟ فيه منافع، فأبيح من اتخاذ الكلب ما تحصل به المنافع، فهذا فيه ترجيح المصالح الراجحة أو تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوح. يعني انظر إلى حكمة التشريع في إباحة العراية، بيع العراية، ومع أنه استثنى من أصل محرم وهو المزابن، وأباح النظر إلى المخطومة مع أنها من أصل محرم وهو النظر إلى الأجنبية لما فيها من المصلحة الراجحة. واضح؟ وأشياء كثيرة الشارع أباحها لما يترتب عليها من المصلحة الراجحة، وأباء ومنع من نكاح الكافرات، فقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ثم أباح الكتابيات إذا كنا عفيفات. هذا إيش؟ تقديم ما فيه مصلحة راجحة على ما فيه من المفسدة المرجوح. فإذا كثرت المصالح وترجحت أبيح الشيء، واضح؟ وإن كانت المفاسد هي الأكثر حرم الشيء، وهكذا. وهذه قاعدة الشريعة التي لا تتغير ولا تتبدل. اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. جاء في هذا الحديث: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت. لماذا أكفأ القدور؟ مع شدة ما أصابهم من الجوع، لأنهم عجلوا فعاقبهم بنقيض قصدهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، وليس لهم أن يتعجلوا حتى ينظر في الأمر. فعقوبة لهم قال: أكفئوا القدور، لأنهم لا يعلمون ماذا يكون الحكم. صحيح. ولذلك لو سئل شخص عن تفسير آية وهو لا يعلم بتفسيرها فتعجل ففسر وصادف معناها الصواب، لكن لم يفسرها عن علم، فهذا يلحقه الوعيد ويخطأ وينكر عليه لأنه تعجل وخاض فيما لا علم له به، فيقال أخطأ ولو صادف إيش؟ ولو صادف الصواب. لماذا؟ لأنه تعجل، ولأن هذا التفسير ما هو مبني على إيش؟ على علم، إنما هو من باب إيش؟ المصادفة، صادف الشيء لكن لم يكن عن إيش؟ عن بصيرة. فمعاملة لهم بنقيض قصدهم وزجرا لهم عن الاستعجال أمر بالقدور فأكفئت. ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، يعني نظر في 10 من الغنم فرأى أن قيمتها تساوي بعيرا، 10 من الغنم قصاد إيش؟ بعير. فند منها بعير أي شرد ونفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البهائم أوابد، يعني نفور، أحيانا حتى الجمال قد تنفر أحيانا وليس من عادتها النفور أحيانا. فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني أرموه كما ترمون الصيد. فإذا جرح في أي موضع من جسده فإنه يباح، وهذا بشرط أن يكون وحشيا ولو كان في الأصل إنسيا، أو يعني وحشيا أصلا أو توحش. ممكن في بهائم تتوحش إذا صارت مع الوحوش تتوحش. خليك البهائم، مرات الإنسان إذا مشى مع الحيوانات يتوحش، كمجنون ليلى، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ مشهور، فصار يهيم بحبها حتى تأبد وصار مع الوحوش، فكانت تعتبره وحشا منها، فلا تصيبه الأسود ولا النمور ولا شيء من إيش؟ من وحوش السباع، كان يرعى معه. سبحان الله. فإذا تأبد وتوحش البعير أو كان وحشيا الشيء وحش، أو كان قد توحش كهذه الجمال التي وجدوها ولا هذه الغنم، فإن حكمها حكم إيش؟ ها الحوش التي يباح صيده، فإذا ضربها في أي موضع من جسمها ولم يدركها فهي تباح، وإن أدركها فذبحها أيضا حلت. نعم. قال البخاري رحمه الله قال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكي. طيب، قوله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، من الذي من القائل؟ واحد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، من هو؟ رجعوا إلى الكتب. ها رافع ابن خديج قال إنا لاقوا العدو غدا، لم يقل إن شاء الله، صحيح؟ فكيف تجيبون عن ذلك؟ والله عز وجل يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فلماذا لم يقيد الأمر بالمشيئة؟ من يجيب إجابة مسددة فله جائز. يتبرع بها. يتبرع بها مكتب الدعوة. الجميع. هذا من بعض الأخبار. من باب إيش؟ خبر. من باب الخبر المحض. أحسن. خلاص أنت تعمل معه وخذ الجاي. من باب الخبر، هو لا يريد تحقق وقوع المخبر به في الخارج، لا يريد الصحابي أن يخبرنا أو أن يخبر بتحقق وقوع المخبر به في الخارج، إنما أراد ما في نفسه. زي إنسان يقول غدا أنا مسافر، يعني ناوي السفر، يقصد الإخبار عما في نفسه، وهذا أمر محقق ولا غير محقق؟ محقق، كونك أنت ناوي السفر هذا محقق، تخبر عما في نفسه. أما إن أردت غدا أنا مسافر يعني بالفعل سيقع السفر، فهذا لابد أن تعلقه بإيش؟ بالمشيئة. ولذلك كثير من طلاب العلم ربما ينكر على الشخص إذا قال غدا موعد الزواج، غدا موعد الاختبارات، الآخر يقول له قل إن شاء الله، وإذا سكت أشوفها أعوذ بالله. لا، ما في شيء. لكن إذا فهم أنه يريد تحقق وقوع المخبر به في الخارج فهنا يتعين عليه، كما قال سليمان عليه السلام ها لأطوفن الليلة على 70 امرأة، أو قال على 100، على 70 امرأة ترد كل واضح أنه يريد تحقق وقوع المخبر به في الخارج، ترد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف على ذلك العدد فولدت امرأة منهن واحدة، بدل 70 واحدة، وهذه التي ولدت شق إنسان، نصف إنسان ونصفه حيوان، سبحان الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها سليمان لكان لم يحنث وكان دركا لحاجته. لم يحنث لأن الإنسان إذا قال في اليمين إن شاء الله فإنه لا يحنث. قال والله سآتيك إن شاء الله ثم لم يأتك فليس عليه كفار لأنه قرنها بالمشي. ثم قال وكان دركا لحاجته عليك السلام. دركا لحاجته يعني كانت ستقضى حاجته وكان يولد له هذا العدد الذي حلف عليه. ولذلك تعرف منزلة اليمين لكن لا تتعين في كل حال. نعم. إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا. مدا جمع مدية والمدية هي السكين. يعني يحتاجون إلى أن يذبحوا ما يأكلونه في الجهاد ليتقوا بذلك على العدو. فسأل عن الشيء الذي يجزئ في الذبح فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجزئ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. هكذا إننا ها وذكر اسم الله عليه يعني الذبح يجزي إذا أنهر يعني إذا في حديدة سكين مطوة المهم شيء حاد إذا قطع به خرج الدم من العنق فهذا يجزي مع ذكر اسم الله عليه. وإذا لم يذكر اسم الله عليه فلا يحل بل تكون ميتة. أو ما أنهر الدم لكنه ذكر اسم الله عليه يجزي ما يجزي. إذا لابد من مجموع أمري. الأول ما أنهر الدم. وانتبهوا أيها الإخوة ذكر الفقهاء في كتب الفروع أنه لا بد من قطع الحلقوم والوديين والمري هذا أكمل ما يكون من الذبح الحلقوم والوديين والمري. الحلقوم الذي هو من أعلى والمري الذي يكون أشبه بالقرطوش الأبيض المشرشر هذا يكون تحت إيش؟ تحت الحلقوم. فإذا قطع الحلقوم فإن تحته المري. والوديان هما العرقان اللذان يحيطان بالعنق. لكن إذا ما حصل هذا كله وقطع الحلقوم ونفذ الدم وخرج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. مفهومه أنه إذا لم يتحقق الشرطان فلا يجوز الأكل. قال ليس السن استثنى إيش السن. قال فنذبح بالقصب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو قال اذبح بالقصب فسيسأله عن نذبح بكذا يقول نعم اذبح بكذا نعم نذبح بكذا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة إيش العام. ودائما طالب العلم يحرص على الأصل العام والقاعدة العام لا يدخل في إيش في التفاصيل. ما هي القاعدة في هذا الشيء حتى نعرف ما يباح أكله وما لا يباح. ما أنهر الدم وذكر اسم الله يعني. بأي آلة حادة كان ذلك سواء كان بسن الفيل أو بشيء حاد من خشب أو بأي شيء يقطع ويكون سبب ليش لخروج الدم. ولذلك جاء اللفظ ما أنهر الدم. ما اسم موصول بمعنى الذي يعني الذي ينهر الدم ويكون سبب لخروج الدم فإنه يجزئ في الذبح. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوه ليس السن والظفرة ليش استثنى السنة؟ قال لأنه عظم والدم نجس، الدم المسفوح نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بإيش؟ بالعظم، لئلا يتلوث على الجن بإيش؟ بنجاسة البول، وكذلك في الذبح لئلا يتلوث بنجاسة الدم. وأما الظفر فمدي الحبشة، يعني سكير الحبشة، وكانوا نصارى، ولذلك نهى أن يتشبه بهم صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث فيه فوائد، فيه أن للإمام أن ينزل العقوبة بالرعية زجرا لهم وإصلاحا لهم، وليس لأجل يعني العقوبة لنفس العقوبة، لأن يا إخوان العقوبات شرعت في الإسلام لأي شيء، زواجر وجوابر، تجبر الخلل وتزجر عن فعل ما لا ينبغي. نعم، لا سيما إذا غلبت المصلحة. وفي هذا الحديث أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم، ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة، لأن هذا الذي أدركوه من جملة إيش؟ الغنائم، لكن كانت قد توحشت وتعبدت. وفي أن ما توحش مما هو مستأنس، يعني البهائم أصلا أليفة وصارت مستوحشة بسبب بقائها في الخلاء، حكمها حكم الوحش. واضح؟ والعكس بالعكس، أن ما استأنس من الوحوش حكمه حكم ماذا؟ ها؟ حكم إيش؟ ها؟ لا أنا أسألك أنت، تحول لغير. أنت شرد ظاهر عليك يا أخوان، ما في أفضل من هذا المجلس، يعني تفكر في إيش؟ في أحسن من كده؟ مجلس علم، قال فيه قال الله قال رسول. الآن لو تلينا خطاب لرئيس الجمهورية ما يكاد أحد يقصره، خلينا نسمعها في تخفيض في الأسعار، كلام الرسول عليه السلام. ها؟ الذي سماع كلامه والعمل به مما يوجب تخفيض السيئات، ونحن بحاجة لتخفيض أسعار ولتخفيض السيئات، تخفيض السيئات ورفع الدرجات. تبي عشان كده أنا دائما أقول لكم يا أخوان استلفوا كتاب، كل دول ما عنده كتاب استلف، ولو يبيع جلباب من جلاليبه حتى يشتري فيه كتاب، عشان عالقة يكون تابع أصلا ما بيقدر يسرع، لكن إذا بقى قاعد ساكت تأخذ به الأحلام يمنة ويسرى، وكلها من الشيطان. الشيطان يقول لك معلش أنا ما نحب، فكر شوي، تقدر لا غرض في التفكير 5 دقائق، تقدر لا غرض، وبعدين بعد الدرس شوية ورأيك واحد هناك من الشباب ودخل السوق واش تضيع وقتك. نعم. وفيه جواز عقر الحيوان الذي ندى وفر. نعم. أما المقدور عليه إخوان لا يباح إلا بالذبح ولو كان قد توحش، عرفتوا؟ لو في جمل عنده 10 سنة بيعيش مع الوحوش حكمه حكم إيش؟ الصيد. هذا إذا ندى وفر يا أمير. وأما إن أدركناه يعني عنده عرج في رجله، وإن جرب يمسكوه ويخطموه بخطام ويجيبوه، فهذا لا يحل أكله إلا بإيش؟ ما نقول الله ده قريب ممكن نلجم ونجيبه، واحد يقول يا بسم الله على بركة الله تخ، ويقول خلاص بقى حلال، لا يجوز. هذا إذا لم يكن يدرك، يعني خلاص صار من إيش؟ من جملة الوحوش، إذا شاف شخص يفر منه كما تفر الغزال من إيش؟ من الشخص الصائم، خلاص أخذ حكم الوحوش فيجزئ فيه ما يجزئ في الوحش. لو ضربنا الصيدة وقطعنا كراع بالضربة فوجدناها قد ماتت حل أكلها. البعير برضو يعامل نفس المعاملة إذا توحش، بشرط أن لا يقدر عليه إلا بالضرب. شوف الشريعة دي سمحة كيف مبنية على اليسر والتسهيل، عشان الإنسان قد يبتلى بهذا الأمر ويحتاج إلى أكل إيش الحيوان في الخلق. فلو اشترط الشرع له الذبح كحاله لما كان إنسيا لما كان مستأنسا لاحق الناس حرج عظيم. طيب، وفيه المنع من الذبح بالسن والعظم. ما هي الحكمة يا شباب للسن ولو أنهرت الدم وذكر اسم الله؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه هذا عام مخصوص لقوله ليس السن والظفر. ها لأن السن أما العظم أما السن لأنها نعم السن مدة الحمل، السن عظم والعظم من طعام الجن، فإذا ذبح به تنجس. واحد ذكرنا هذا في مجلس ذكره شيخنا الشيخ سيد رحمه الله، فقال ما نغسله تاني نخليها للجن. ففي واحد كان جالس مع حوض الرباط بيحضر الدرس ومرات بيخش بدل الشيخ يعني يعلق، يعني الشيخ يراعيه لأنه رجل عام، لكن من جلساء الشيخ، الشيخ بيغتفر له بعض المداخلات. فذا قال لا الشيخ نغسله وتاني نخدته عليه للجن. عاد الرباطي وقال له انت على كيفك، انت على كيفك، يعني الجن ده اصلا الرسول نهى ان يستنجى بالعظم وان يذبح به، خلاص اذا تلطخ لعل فيهم خصيصة انهم لا يأكلون ما تنجس وان الغسل الذي نغسله نحن لا يجزي بالنسبة اليه. هذا سر الله عز وجل في خلقه، انت ما تقدر تعرفه، تتعامل مع بشر تقول غسلهم عشان يأكلوا، ومن قالك بعد الغسل ربما لا يأكلونه؟ فدائما الغيبيات الإنسان يقف فيها في حد معين. فكنا نستأنس أحيانا بمداخلات بعض عامة الناس على الشيخ تظهر بعض الفوائد والشيء. نعم، اليوم لله الحمد فرغنا من باب الصيد، بقي حديث أنا ما عندي على كل حال. يعني باب الأضاحي فيه حديث واحد. طيب يلا تريد تكمل بس. اقرأ. ثابتكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. نعم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، أملحين يعني ما فيه بياض وسواد، هذا أفضل في الأضحية، ما كان مخلوطا بالبياض معه السواد. والأصل في مشروعية الأضحية قوله تعالى فصل لربك وانحر، فهذا يشمل الأضاحي والهدي في الحج لمن كان متمتعا أو قارنا، ويشمل أيضا الذبح لأجل إيش العقيقة ولغير ذلك مما شرعه الله. نعم. وذكر بعض المفسرين أن المراد به الأضحية بعد صلاة العيد. وروى الترمذي أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. وقال البخاري قال ابن عمر هي سنة ومعروف. ولعل البخاري كان لا يذهب إلى وجوب الأضحية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة يومئذ. رواه الدارقطني بإسناد حسن وضعفه بعض العلماء وقال تفرد به محمد بن ربيعة عن إبراهيم الخوزي وليس بالقويين كما ذكر ذلك ابن التركماني في جوهر النقل. نعم. قول ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. قال البخاري ويذكر سمينين. واحد ضحى به لأمته عمن لم يجد أضحية منهم وواحد لنفسه ولأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. فكل من لم يجد أضحية فقد ضحى عنه خير الورى محمد بن عبد الله. وقوله بكبشين تثنية كبش والكبش هو الفحل من الضأن وهو أفضل في الأضحية من الأنثى. وقوله أقرنين يستحب يستدل به على استحباب أن تكون الأضحية قرناء وكلما كان لها قرن يكون أفضل. وعن أم سلمة وعن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. موجوء معناها مخص. فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ. نعم. هذا فيه دليل على أن العبادة لا تجزي إلا من أهل التوحيد وأن الإنسان إذا كان على الشرك بالله ويدعو الأولياء والصالحين فإنها لا تجزى عنه أضحية ولا صوم ولا صلاة ولا غير ذلك. لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصية. النتيجة تصلى نارا. نسأل الله العافية. نعم. قال نعم ذبحهما بيده في استحباب مباشرة المضحي الذبح بنفسه ولو ترك السلخ لغيره. قوله وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما هذا يستدل به على استحباب التكبير مع التسمية بسم الله والله أكبر. واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن. واضح. واتفق العلماء على أن يكون إضجاع البهيمة على شقها الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين ويمسك رأسها بيده اليسار. وبهذا القدر كفاية. صلى الله وسلم على محمد.